بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، الليلة نحن على موعد، لكنه ليس كأي موعد، موعد للحديث عن أحب البشر إلينا صلى الله عليه وسلم، عن اللحظات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أجمل خاتمة في هذه الحياة. إن تحدثنا عن خواتيم الصالحين فهو أصلحهم، وإن تحدثنا عن طيب الحياة فحياته الأطيب، وإن تحدثنا عن البذل والتضحية لهذا الدين العظيم فهو أكثرهم بذلا صلى الله عليه وسلم. لكن البعض ربما تعامل مع الحدث بجفاء، لكن البعض ربما تعامل مع الحدث بجفاء، يجلس يستمع أقل مما لو كان الحديث عن حبيب له يموت أو يحتضر أو قد مات بالفعل، في حين أنه لو استحضر شيئا من هذه المعاني وتلك المكانة السامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الفجيعة والمصيبة بفقده صلى الله عليه وسلم لكان الأمر غير ما هو عليه. نعم أحبتي، نريد أن نحضر قلوبنا مع الحديث، نريد أن ندرك عظم الحدث، فبوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، بوفاته صلى الله عليه وسلم فتح باب النقص، إذ كل شيء قد كمل فبعد ذلك يأتي النقص، بوفاته صلى الله عليه وسلم أقبلت الفتن، بوفاته صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة بعد أن أضاءت يوم دخلها صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم الآن عن أفضل مخلوق، عن أعظم رسول صلى الله عليه وسلم، ولذا كما قلت البعض ربما يجلس ويتعامل بجفاء مع الأحاديث التي نذكرها، في حين أنه لو كان المفقود يعز عليه أو كان حبيبا له ما كان حاله كذلك، والله المستعان، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. خروج أطيب روح وأطهر نفس وأزكاها، نحن نتكلم عن خروج روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم عن لحظة الاحتضار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن وقف ملك الموت ونادى اخرجي أيتها الروح الطيبة، وهل أطيب من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن تنزلت الملائكة بكفن من الجنة وحنوط من الجنة لتكفن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن صعدت الملائكة بهذه الروح الطيبة إلى السماء، فلعلها كانت أعظم فرحة وأعظم سعادة لملائكة السماء، والله أعلى وأعلم. روح من هذه التي نتكلم عليها؟ إنها روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نحن بإذن الله نتيجة لبذله ودعوته المباركة. تعالوا لنزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، تعالوا لنراه في اللحظات الأخيرة كيف مات وكيف احتضر، وما آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، وكيف كان رد فعل أصحابه عندما علموا بنبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أحبتي، نقول إن الله عز وجل قد كتب الموت والفناء على كل نفس، فقال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان، وحتى لا يظنن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فقد خاطبه الله عز وجل بقوله إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فصرح القرآن بأنه سيموت صلى الله عليه وسلم. فلما دنت ساعة الفراق وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكرات، تعالوا لنرى ماذا كان يفعل. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي المرض، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني ثوبا يضعه على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا. وعن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، يعني كانت الحمى شديدة عليه صلى الله عليه وسلم، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين، يعني عبد الله هو الذي يسأل ويجيب، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمى عليك شديدة، فهذا لأن لك أجرين؟ إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. يعني البلاء الذي يصيب الإنسان يكون سببا في تساقط الذنوب كما يتساقط ورق الشجر، ومن ذلك ما كان في لحظات وفاته صلى الله عليه وسلم. وربما البعض هنا يقول، ويخطر لبعض المحبين سؤال فيقول: هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه ورسله، كيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة؟ والله عز وجل في قدرته أن يخفف عنهم. هذا السؤال يخطر للبعض كثيرا، يقول: لماذا يشدد على النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة السكرات؟ وربما البعض يقارن بين موته وبين موت بعض الصالحين فيقول: انظر يعني كيف شدد على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يخفف على بعض الصالحين، وهذا ليس بصحيح. فالحديث الذي أخرجه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء في الدنيا من؟ الأنبياء. إن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فأحب الله عز وجل أن يبتليهم تكميلا لفضائلهم ورفعة لدرجاتهم، وليس في ذلك أبدا شيء من النقص ولا العذاب، بل هو كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجري الله عز وجل عليهم. أراد الله عز وجل أن يختم لهم بهذه الشدائد مع إمكان التخفيف والتهوين عليهم، ولكن ليرفع منازلهم ويعظم أجورهم قبل موتهم. وكلنا يعلم أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بماذا؟ ابتلي بالنار، وابتلي أيضا بأن أمر بذبح ولده إسماعيل الذي رزقه على كبر، وابتلي موسى عليه السلام بالخوف والأسفار، وعيسى بالصحاري والقفار، ونبينا صلى الله عليه وسلم بالفقر في الدنيا ومقاتلة الكفار. كل ذلك كما يقول العلماء، منهم القرطبي في التذكرة والقاضي عياض في الشفاء، يقول: كل ذلك لرفعة في أحوالهم وكمال في درجاتهم. ولا يفهم من هذا أن الله شدد عليهم أكثر مما شدد على العصاة المخلطين، فإن ذلك عقوبة لهم ومؤاخذة على إجرامهم، فلا نسبة بينه وبين هذا. يعني أحببت أن أنبه على ذلك، لأن البعض ربما يتساءل هذا السؤال. فهذا الابتلاء الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تصف لنا الأيام الأخيرة أو اللحظات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء. كان بين يديه ركوة، يعني إناء أو وعاء فيه ماء أو علبة من خشب ونحو ذلك، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وقالت أيضا ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري. وقالت أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعنا على سكرات الموت. وهذا الحديث رواه أحمد. وعن ثابت عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام واكرب أبتاه، وفي رواية واكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وهذا ليس من النياحة، وإنما هي لم ترفع صوتها، وإلا لو كان من النياحة لنهاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب صلى الله عليه وسلم. فاطمة تسأل هذا السؤال لأنها تعلم أن الصحابة في قلوبهم رقة وحب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف فعلوا ما هو خلاف ذلك، ما هو خلاف هذه الرقة، ولكن هذا أمر لا بد منه. ثم يختص الأنبياء عند موتهم بالتخيير، يخير النبي قبل أن تقبض روحه بين أن يخلد في الدنيا أو تقبض روحه. وهذا ثابت في البخاري وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، وهو التغير الذي يكون في الصوت، وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. هؤلاء جمع أم فرد واحد؟ ها؟ نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، عدد كثير أم عدد واحد؟ طب لماذا قالت الآية وحسن أولئك رفيقا؟ رفيق ما قالت رفقاء. وهو صلى الله عليه وسلم كما سمعنا وكما سيأتي كان يرفع أصبعه ويقول اللهم الرفيق الأعلى. فالعلماء يفسرون ذلك فيقولون لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة صاروا على قلب رجل واحد، صاروا على قلب رجل واحد في حب ووفاق ووئام ما ليس في الدنيا مثله. ولذا قالت الآية، أفردت الآية قالت وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة فظننته خير حينئذ، وهذا في البخاري. والآية تفسر لنا المراد بالرفيق الأعلى. البعض ربما لا يفهم ما المراد بالرفيق الأعلى. الآية تفسر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعض أهل العلم يقول الرفيق الأعلى يراد به الله جل جلاله لأنه رفيق بعباده، ولكن التفسير الأول هو المتجه والله أعلم. وقالت أيضا رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، يعني قبل المرض، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض الموت، ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف. الإنسان عندما يركز بصره ولا يغمض عينيه أشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذن لا يختارنا، لما سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى قالت إذن لا يختارنا. وهذا من فطنتها كأبيها رضي الله عنه لما قال على المنبر إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه علم أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عائشة لما رأته يقول اللهم الرفيق الأعلى، قالت إذن لا يختارنا. قالت وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. وعن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل موته أو قبل أن يموت، وهو مسند إلي ظهره إلى عائشة، ليس كما يقول الشيعة ويدعون ويكذبون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على حجر أو في حجر علي أو على صدر علي رضي الله عنه، بل ويأتون بأحاديث ضعيفة لإثبات هذا الكلام. هذه الأحاديث التي معنا في البخاري وغيره. قالت سمعته قبل أن يموت، أصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم احفظوا الدعاء ده يا إخوان. هذا الدعاء يدعو به الإنسان إذا علم أنه سيموت أو كان في لحظة السكرات، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قولوا كده اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، يعني أن يكون العبد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وأيضا هذا في البخاري. وقالت أيضا رضي الله عنها وانتبهوا معي هذا الحديث الذي يبين كيف كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السنن، لأن البعض ربما تأتيه السنة ويخبر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يتمطى في مكانه ويعرض ولا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يمتنع وينتهي بنهيه. تعالوا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو في لحظة السكرات. تقول عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر، يبالها إيه؟ أخوها، على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، لأن النبي كما سنرى صلى الله عليه وسلم مات وظهره على صدر عائشة، تقول بين حاقنتي وذاقنتي أو بين سحري ونحري، يعني في هذا المكان، هذه النقطة أو الوهدة التي تكون في تحت جو، يعني في هذا المكان، يعني كانت رأسه في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. تقول دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني في يد عبد الرحمن سواك يستاك به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني جعل ينظر إلى السواك، ثبت نظره وبصره على السواك الذي في يد عبد الرحمن. تقول عائشة رضي الله عنها فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. وفي بعض الروايات أنه لما رأى السواك في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قالت يا رسول الله أخذه لك أو أطيبه لك، تقول فأخذت السواك فقضمته، يعني قطعت منه الجزء المستعمل ونفضته وطيبته. وفي بعض الروايات أنها أخذته فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده يابسا، يعني وجده جافا صلبا فلم يستطع استعماله، فقالت يا رسول الله أطيبه لك أو ألينه لك، فأشار برأسه النعم فأخذته رضي الله عنها وطيبته ثم دفعته واستن به أحسن ما يستن صلى الله عليه وسلم. تقول فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى من التسوك، رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به العلماء على أن العبد إن علم أنه سيموت أو قرب موته فليتنظف وليحلق الشعور الزائدة في جسده استعدادا للقاء الله عز وجل، استئناسا بهذا المعنى، وليتسوك يطيب فمه ونحو ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن تسوك تقول ثم قضى، وكانت تقول رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي كما أشرنا. وقالت أيضا إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي، يعني اليوم الذي كان يقسمه لها، وبين سحري ونحري، وأن جمع الله بين ريقي وريقه عند موته. وأن جمع الله بين ريقي وريقه عند موته، كيف؟ تقول دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. وانظر إلى المسلمين اليوم، حتى هذه السنة ربما لا تجد إلا قلة تستعمل السواك، ربما لا تجد إلا قلة تحتفظ دوما بالسواك معها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما والله تكون سنة واحدة سببا في نصر ينزل على الأمة. فعلمت وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، لأنه ما كان يستطيع أن يتكلم من شدة الوجع صلى الله عليه وسلم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، فلينته فأمره، يعني على أسنانه، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يديه ويمسح وجهه، يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وكما رأينا كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. ولما رأى العباس عمه، لما رأى العباس وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعوده، علم أنه سيموت. يقول عبد الله بن عباس يخبر أن عليا رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه، فقال الناس له يا أبا حسن، بيسألوا سيدنا علي كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسألوا عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصبح بحمد الله بارئا، يعني هو في اللحظات الأخيرة كما رأينا وعند صلاة الصبح خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ووقف على الباب، خرج ووقف على الباب وأزاح الستارة ونظر إليهم وابتسم لهم كما ذكرنا في الدرس الماضي، حتى كادوا أن يفتنوا في صلاتهم ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعافى وقد شفي. ثم لما كانت ساعة الزوال عند صلاة الظهر كان قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر العلماء أنه مرض من يوم الاثنين وظل حتى الاثنين الذي بعده ومات صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك، فلما سمع ذلك العباس، سمع عليا يقول أصبح بحمد الله بارئا، قال العباس إني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. سيدنا العباس قال إني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. ليه؟ قال إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. العباس كانت له خبرة في وجوه أقاربه وأرحامه، إذا نظر إليهم في لحظات الموت أو قرب الموت يعرف أنهم قد اقترب الأجل، والأمر لله سبحانه، ولكن هذا نوع من الفراسة كانت عند العباس رضي الله عنه وأرضاه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الناس ريحا، فلم يرى منه ما يرى على الميت من رائحة وغيرها. توفي على صدر عائشة رضي الله عنها، بل وفي بعض الروايات أنها لم تشعر أنه مات لأنها لم ترى ميتا قط، لم تشاهد ميتا قط، ولم تعلم أن هذا هو أن هذه هي الوفاة، يعني ظنت أنها إغماء كما كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. يقول أبو بردة رضي الله عنه أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا يعني ثخينا يعني غليظ يعني، وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته بلا خلاف بين العلماء في يوم الاثنين، وهذا اليوم الذي ولد فيه ودخل المدينة فيه ومات فيه صلى الله عليه وسلم. يسأل الصديق رضي الله عنه عائشة وهو قد قرب أيضا موته، فيقول أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة يوم الاثنين، فقال إني لأرجو أن أموت فيه. أبو بكر الصديق انظر من حرصه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يموت في نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل مات في نفس الموت الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في حديث البخاري حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم كما ذكرناه في الدرس الماضي، وأيضا في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا. فهذه الأحاديث تدل على أنه قبض في يوم الاثنين. وأما الشهر فشهر ربيع الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وعاد من حجته في ذي الحجة، ومر شهر صفر وبدأ وجعه في أواخر شهر صفر، بدأ وجعه ومرضه في أواخر شهر صفر، ثم كانت وفاته على خلاف بين العلماء، منهم من يقول لليلتين خلت من ربيع الأول سنة 11 لتمام 10 سنين من مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد أخبر بعض أهل الكتاب من الأحبار والرهبان أيضا بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بوقوعها وأنها كانت عندهم في كتبهم. عن جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن وقال أسماءهم ذا كلاع وذا عمر أسماءهم يعني، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3، يعني بيقولوا له لو الكلام اللي انت بتقوله ده صح عن اللي انت بتقوله عن هو نبي يعني ده هو مات من كام؟ من 3 أيام. يعني كأن جريرا رضي الله عنه كان يحدث بذلك وكان في اليمن في أثناء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، يعني ظهر لنا ركب أو قافلة يعني آتية من المدينة، فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن، يعني أخبر أبا بكر ثم رجع إلى اليمن لهم ذا كلاع وذا عمر. يقول فأخبرت أبا بكر بحديثهم فقال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. والحديث في البخاري. هذا الرجل يعني يشير إلى جرير رضي الله عنه أن هذه الأمة ما زالت ستزال بخير كلما مات خليفة أتى خليفة آخر، فإذا كان الأمر بالسيف كما حدثت الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه يعني أن زمن الخلافة سينتهي وسيدخل المسلمون في دولة الملك، وبالفعل كان ذلك. يقول فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. ثم أختم إخواني ببعض المواقف التي تبين كيف تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبأ موته. تسرب النبأ الفادح من البيت المحزون وله طنين في الآذان وثقل ترزخ تحته النفوس وتدور به البصائر والأبصار. شعر المؤمنون أن أفاق المدينة قد أظلمت فتركتهم لوعة الثكل حيارى لا يدرون ما يفعلون. عم الحزن أرجاء المدينة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزنا على انقطاع الوحي الذي كان يتغشاهم صباح مساء، حزنا على فقدهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تصاحب بعض الصالحين أو بعض العلماء ثم يأتيك نبأ وفاته، يقول مثلا الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني مات، انظر كيف يكون التأثر وكيف يكون الحزن على وفاة وعلى فقد العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فكيف بموت الأنبياء وكيف بموت أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كيف وقد كان ملء السمع والبصر بين الصحابة رضي الله عنهم. الأنصار لما علموا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يبكون قبل أن يموت، جلسوا يبكون يقولون يعني كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا، كأنهم يقولون وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع من سنجلس ومن سيحدثنا، يعني كانوا يذهبون معه ويأتون معه ويتحدثون معه ويجاهدون معه ويخرجون معه في السرايا في الغزوات وغير ذلك، يعني كان بالنسبة لهم أعظم وأشد من الأم والأب. فكيف إذا قيل لهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إذا سمعوا الأذان أشهد أن محمدا رسول الله فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إذا أتوا المسجد للصلاة فلم يروا رسول الله يتقدم، كيف سيكون الوقع أو وقع المصيبة شديدا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا لا تتعجب إن رأيت بعضهم ربما يقع على الأرض ربما يقع على الأرض لا تحمله قدماه لما علم بهذا النبأ الفظيع العظيم. ولا تتعجب إذا رأيت عمر رضي الله عنه يقسم أن رسول الله ما مات وإنما ذهب للقاء ربه كما فعل موسى عليه السلام، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل أقوام يزعمون أن رسول الله قد مات. تعالوا نرى هذا الحديث الذي ترويه لنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالصنح، والصنح في عوالي المدينة، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، يعني وهو في مسكنه بعد أن ظل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مدة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتشافى ظن أنه سيبرأ من مرضه صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أهله وولده بالصنح أعالي المدينة. بينما هو هناك إذ سمع بالخبر، تقول فأتى حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس. وتعالوا نتعلم من الصديق رضي الله عنه التثبت من الأخبار. هو لما بلغه الخبر ما أتى باكيا وحزينا ونشر الخبر، بل جاء يتأكد هو أولا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول دخل فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى يعني مغطى. ولذلك قال العلماء يستحب تغطية الميت جميعه إذا مات بثوب يستر كل جسده، وهو مسجن ببرد حبرة، وهو الثوب المخطط، الثوب الأبيض يبقى مخطط كده بالطول الأسود الذي يوضع في الأكفان في هذه الأيام. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس كما ذكرنا منذ قليل، فقال له أبو بكر اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى فتركه وصعد المنبر فتشهد فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها وفي البخاري أيضا تقول قام عمر يقول والله ما مات رسول الله، انظر لشدة الفاجعة على نفس عمر، ثم قال والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطع عن أيدي رجال وأرجلهم، يعني المنافقين، لأن المدينة كان فيها عدد من المنافقين وفيها يهود وفيها غير ذلك. فكأن البعض لما رأى مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به بدأ الأمر عندهم ربما يحدث نوع من التعالي والرغبة مثلا في العودة إلى ما كان الأمر عليه قبل الإسلام والعودة إلى حكم المدينة ونحو ذلك. فكان من رحمة الله عز وجل أن قال عمر هذا الكلام وهذا التهديد الذي جعلهم يدخلون جحورهم مرة أخرى، مع أن كلام عمر ليس بصحيح لكن كان له أثر على هؤلاء. قال لا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله وسلم فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وفعل الصديق رضي الله عنه يدل على جواز كشف وجه الميت وتقبيله وجواز البكاء أيضا على الميت، وأن الله لا يعذب بالبكاء، وإنما ما ورد من النهي عن البكاء ما يكون معه نياحة وصوت. ثم قال والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف، يقصد عمر، على رسلك تمهل. فلما تكلموا أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أحبتي في الله، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيا وميتا فعلا وقولا، وقد جاء في جميع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين، إذ لم يكن أحد أكرم على الله منه، كان خليل الله وحبيبه ونجيه وصفيه ورسوله ونبيه، فانظروا هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته، وهل أخره لحظة بعد حضور منيته؟ لا، بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض أرواح الأنام فجدوا بروحه الزكية الكريمة لينقلوها وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة ورضوان وخيرات حسان، بل إلى مقعد صدق في جوار الرحمن. فاشتد مع ذلك في النزع كربه وظهر أنينه وترادف قلقه وارتفع حنينه وتغير لونه وعرق جبينه، واضطربت في الانقباض والانبساط شماله ويمينه، حتى بكى لمصرعه من حضره وانتحب لشدة حاله من شهد منظره. فهل رأيت منصب النبوة دافعا عنه مقدورا؟ وهل راقب الملك فيه أهلا وعشيرا؟ وهل سامحه إذ كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا؟ هيهات، بل امتثل ما كان به مأمورا واتبع ما وجده في اللوح مستورا. فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول من تنشق عنه الأرض وصاحب الشفاعة يوم العرض. فالعجب أنا لا نعتبر به ولسنا على ثقة فيما نقلناه فيما نلقاه، بل نحن أسراء الشهوات وقرناء المعاصي والسيئات، يعني نحن لا نعلم ما الذي سيحدث لنا عند الموت وفي ساعة السكرات، وعندنا من المعاصي ما عندنا. فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم فكيف حالنا؟ ما بالنا لا نتعظ بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ لعلنا نظن أننا مخلدون، أو نتوهم أننا مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون. هيهات هيهات، بل نتيقن أن جميعا على النار واردون، ثم لا ينجو منها إلا المتقون. فنحن للورود مستيقنون وللصدور عنها متوهمون. لا، بل ظلمنا أنفسنا إن كنا كذلك لغالب الظن منتظرين، فما نحن والله من المتقين. وقد قال رب العالمين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فلينظر إخواني كل منا إلى نفسه إلى أنه من الظالمين أقرب. هل أنا من الظالمين أقرب أم من المتقين؟ انظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين، فلقد كانوا مع ما وفقوا له من الخائفين. ثم انظر إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من أمره على يقين إذ كان سيد النبيين وقائد المتقين، واعتبر كيف كان كربه عند فراق الدنيا، وكيف اشتد أمره عند الانقلاب إلى جنة المأوى. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا سكرات الموت، وأن يعيذنا من شدائد الموت، وأن يرزقنا جميعا حسن الختام، وأن يلحقنا بالرفيق الأعلى، آمين. وفي اللقاء القادم إخواني نتكلم أيضا عن بعض مواقف الصحابة عندما علموا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الدفن نتكلم عن تجهيز الجسد الشريف وكيف دفن ومن دفنه ومن أنزله قبره. ذلك يأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.